بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب بدء السلام. بدء السلام أي بدء تشريع السلام لآدم وذريته. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. قالوا: السلام عليك ورحمة الله ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. هذا الحديث متفق عليه. قول هنا: خلق الله آدم على صورته، المراد بصورته الضمير يعود على آدم عليه السلام. أما حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، فقد ذكر الألباني أنه منكر، وذكر أن صاحب رسالة عقيدة أهل الإيمان في خلق الله آدم على صورة الرحمن ذكر أن ما نسبه إلى الإمام ابن حبان وإلى الإمام الذهبي، وكذلك أيضا ما نسبه إلى غيرهما من تصحيح هذا الحديث، فقال: هذا ليس كما قال. هذا حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، إذن فالضمير هنا في صورة يعود على آدم، لأنه المذكور قبل لفظ الصورة. وهنا حديث سأقرأها عليكم: حديث: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإنما صورة الإنسان على صورة وجه الرحمن. هذا الحديث ذكر الألباني رحمه الله وغيره أنه حديث منكر، ولفظ وحديث آخر بلفظ: لا تقبح الوجه، أي لا تقول قبح الله وجهك، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فالأحاديث التي فيها ذكر أن صورة آدم على صورة الرحمن، أو أن صورة الإنسان على صورة الرحمن، كما سمعت لا تصح سندا، ومن باب أولى ألا تصح متنا. لا يقبح الوجه ولا يضرب في الوجه إلا إذا كان قصاصا. قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ما يدل على أن الضمير هنا يعود على آدم جزما قوله وطوله، فالضمير في قوله طوله يعود على آدم جزما هنا، فهذا يدل على الضمير الأول عائد على آدم عليه السلام. كذلك الضمير في آخر الحديث يدل على أنه عائد، أن الضمير هنا في صورته عائد على آدم عليه السلام. قال: وطوله 60 ذراعا في السماء. قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. السلام عليكم، أكثر العلماء النحويين على أن السلام اسم مصدر، على أن السلام اسم مصدر وليس مصدرا، لأن المصدر تسليم، سلم تسليما، فتسليما هذا هو المصدر. وذكر ابن القيم رحمه الله فرقا بين اسم المصدر وبين المصدر، فقال اسم المصدر يدل على الحدث، والمصدر يدل على حدث وفاعله، لأن المصدر على تكرار، على نية تكرار الفعل. فقوله سلم تسليما، فتسليما يدل على حدث وكذلك أيضا على فاعل الحدث. فهنا السلام عليكم الراجح أنه اسم مصدر كما سمعت. قال السلام عليكم، والسلام هنا المراد به التحية، السلام هنا المراد به التحية. وأصل السلام من السلامة، أصل السلام من السلامة، والمراد من السلامة أي من الآفات والعيوب والنقائص، فهذا أصل السلام. ربنا جل شأنه من أسمائه الجليلة الكريمة السلام، قال تعالى السلام المؤمن المهيمن، فمن أسمائه السلام. وفي الحديث إن الله هو السلام، فكما سمعت أن أصل السلام من السلامة، فلهذا سميت الجنة بدار السلام، لأنها سليمة وفيها السلامة من كل آفة، فالجنة دار السلامة لأنها لا تفنى وكذلك لا تتغير وكذلك أيضا لا آفات فيها، فهي يعني سليمة من كل آفة ومن كل عيب ومن كل نقص. فعندما يقول الشخص السلام عليكم هذا دعاء، هذا اللفظ دعاء، ومعناه سلمكم الله من العيوب والآفات، فما أجملها من كلمة وما أجمله من دعاء يدعو به المسلم لأخيه المسلم، فهو تحية يتضمن الدعاء بالسلامة. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله ورحمة الله، هذا قول الملائكة. وفي تعليمنا من قبل نبينا أن الراد يقول وعليك السلام، أن الراد يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال فقالوا السلام عليك ورحمة الله، هذا يفيد السلام عليك أن الشخص إذا سلم وهو واحد على مجموعة يرد إشراع السلام بإشراع رد السلام عليه بمفرده، ويقال وعليك السلام، ويشرع أن يقال وعليكم السلام وهو واحد. قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورته، هنا على صورته الضمير يعود على آدم جزما، فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن، أهل الجنة ينشأون نشأ آخر، فيكون طولهم في السماء 60 ذراعا، 60 ذراعا، هذا النشأ الذي يعني يكون لأهل الجنة في الآخرة. نقرأ هنا عند قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال السمعاني رحمه الله أكثر المفسرين على أن المراد بالتحية ها هنا السلام، وقال ابن العربي وقد أجمع العلماء والمفسرون أن المراد ها هنا بالتحية السلام، وقال به ابن الفرس وعز الدين الحنبلي والبيضاوي، وقال ابن حوي الموزعي، وقال ابن الجوزي والتحية السلام، قاله ابن عباس والجمهور، وقال الألوسي رحمه الله وحمل التحية على السلام هو ما ذهب إليه الأكثرون من المحققين وأئمة الدين. قلت لا خلاف بين المفسرين معتبر، في هذه المسألة أن التحية هنا السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام. إيش عنوان الدرس؟ باب إفشاء السلام. إفشاءه المراد بذلك أن الناس يكثرون من ذكره وترديده على بعضهم بعضا عند كل مناسبة لذلك. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام تسلموا. ما أجمل هذا الكلام، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال: أفشوا السلام تسلموا. فقوله تسلموا كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، وهي محل المراد من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام. فقوله تسلموا، تسلموا من التهم، وكذلك أيضا من الخصام والنزاع، وكذلك أيضا من الآفات، من الآفات إما قد يكون من سب، من شتم، من لعن إلى غير ذلك مما تحمله هذه اللفظة المباركة، وهي من ألفاظ النبوة جزما. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث هذا عند الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هنا ما في والذي نفسي بيده لكنها عند مسلم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وهذا لا بد منه. لا دخول في الجنة بالنسبة للمخلوق البشري إلا بالإيمان حسب الضوابط الشرعية، حتى تؤمنوا، إما الإيمان المباشر وإما الإيمان التبعي، كإيمان الأطفال فهم تبع لآبائهم وأمهاتهم، إن كان آباؤهم وأمهاتهم مسلمين فهم تبع لهم. قال: حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قوله ولا تؤمنوا أي لا يتكامل إيمانكم، فالنفي هنا ليش؟ هاتوا يا رجال، النفي هنا ايش؟ لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان. والنفي في قوله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا نفي ايش؟ ها، نفي للإيمان، نفي للدخول إلا بالإيمان. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي حتى يحب بعضكم بعضا، يحب المسلم أخاه المسلم، والمحبة من المسلم لأخيه من الأمور المشروعة لكنها بضوابط شرعية، فلا يحب المسلم جزافا وإنما بالضوابط الشرعية، فيحب بقدر ما فيه من الخير، ويبغض بقدر ما فيه من الشر، وينضبط المحب في التعامل مع يعني من اجتمع فيه الخير والشر. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به في مسلم، ألا أدلكم على إيش؟ هات يا رجال، على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. والمراد من هذا أننا نكتسب المحبة فيما بيننا بكل ما يستطاع، باليسير وبغير اليسير، بالسهل وبغير السهل، ما دام أن غير السهل مستطاع، ما دام أنه مستطاع. والرسول لما يدعو إلى إفشاء السلام هذا دليل على أن هذا من أسباب المحبة، كما أنه يفيد أن ترك السلام من أسباب حصول البغضاء والشحناء. قال: ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. وقول أفشوا تعليم وإرشاد، اختلف في الوجوب، فجماهير الشراح لهذا الحديث يرون أنه مستحب، أن إفشاء السلام مستحب وليس بواجب، ولا ينبغي أبدا أن المسلم إذا سمع مسألة أنها من المستحبات ومن يعني الأفضل والأكمل أنه يتساهل بهذه المسائل ولا يبالي باعتبار أنها مستحبات، فإن هذه المسائل من الدين، إنها من الدين وهي كثيرة، فلو تركت ترك كثير من الدين، وكذلك ما جاء بها إلا لمصالح ومنافع، فمن جاء بالمستحب كان الإتيان بالواجب أسهل عليه، ومن ضيع المستحب فهذا طريق إلى ترك الواجب أو التلاعب بالواجب إلى غير ذلك مما يخشى على الشخص أن يعاقب به. فالمحافظة على المستحبات من أسباب بقاء المحافظة على الواجبات، لأن المحافظ على المستحبات من باب أولى عنده أنه يحافظ على الواجبات لأنها آكد وهي واجبة عليه. قال: أفشوا السلام بينكم. وقول أفشوا السلام خطاب للمسلمين الرجال والنساء، وهكذا أيضا لجميع المسلمين أن يفشوا السلام فيما بينهم، ويتفيد إفشاء السلام بين من يعرف وبين من لا يعرف، هذا بين المسلمين، والمطلوب بالضوابط الشرعية لا يخرج عن ذلك. ومن حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. سمعتم هذا الحديث عند أحمد وغيره، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. هنالك أحاديث أخرى في إفشاء السلام سأقرأها عليكم، والله المستعان. من حديث الزبير، من حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. البغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. الحديث رواه البزار بإسناد جيد، والألباني ذكر أنه حسن رحمه الله. ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام كي تعلوا. وهذه فائدة من إفشاء السلام، كي تعلوا أي يحصل لكم القبول. إذا حصل للشخص القبول فقد صار عاليا وكريما لا مهانا، فإذا لم يحصل له القبول فقد تعرض لنوع من الإهانة. فمن فوائد إفشاء السلام كما سمعت حصول الأمور، ومنها أن يبقى له مكانة عند من سلم عليهم، فهذا مما يرجى. كذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقد جاء هذا الحديث من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا هنا حديث أبي هريرة الذي قرأناه في صحيح مسلم فيه بلفظ آخر: قلت يا رسول الله، أبو هريرة يقول: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي. وهذا من حب أبي هريرة لرسول الله، وقرت عيني. قال: يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة، أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. ما أحسن هذا الكلام، سأعيد عليكم الحديث. قال أبو هريرة: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي. قال: وقرت عيني. قال: يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم في الليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. هذه الأحاديث شبه متواترة، هذه الأحاديث أعني أحاديث إفشاء السلام شبه متواترة في إفشاء السلام، فينبغي أنها تكون في محل يعني العمل بها عندنا، تسلم على من لقيت ممن تعرف ومن لا تعرف، وهكذا تسلم على الأخ وعلى إخوانك الذين حال بينك وبينهم ما بين بيت ما بين كذا، فيشرع السلام عليهم. لما تأتي من المكتبة نازل الدرجة سلم على من لقيت بالدرجة، لأنك جئت من المكتبة وهو آتي من مكان آخر، وهكذا من الغرفة، وهكذا من أماكن أخرى، فيكون إحياء هذه السنة الطيبة المباركة. ذكروا أن من معاني السلام العافية والصحة، أن من معاني السلام العافية والصحة، فيقال السلام فلان عليه السلام، أي فلان عليه صحة وعافية، هكذا بعضهم عبر. فعلى كل، كما سمعتم في أول الدرس، أن أصل السلام السلامة من الآفات والعيوب والمنقصات إلى آخره، فهي كلمة عظيمة جليلة. وكذلك أيضا لا نحتاج إلى ما اعتاده الناس كبديل عن السلام، أو من باب أنها عادة عندهم يرون المحافظة عليها. إذا التقى فلان وفلان قال: صبحك الله بالخير، أو صباح الخير، وهكذا مساك الله بالخير، وبعضهم يقول مساء الخير وهكذا، فهذه الألفاظ ليست من التحيات الشرعية، ليست من التحيات الشرعية التي يحيى بها المسلم عند لقائه بأخيه المسلم. وهذه الأحاديث شاملة للرجال والنساء، فالنساء يسلم على بعضهن بعضا كما يسلم الرجال على بعضهم بعضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، مساك الله وصبحك الله فيها ذكر الله، وهي تعتبر دعاء، دعاء بالخير له بالخير صباحا ومساء. طيب، ما أمسيت وأصبحت كذا إلى آخره، ما فيها يعني شيء من هذا. ومع هذا، وإن كان فيها أنها دعاء كما سمعت، إلا أنها ليست تحية من التحيات المشروعة. ونستفيد مما سبق من حديث أبي هريرة أن تحية المسلمين هي تحية الملائكة، على أن تشريعات الإسلام هي أجل تشريعات، هي أجل تشريعات، فجعلت لنا التحية التي هي تحية بين الملائكة عليهم السلام. وزيادة على هذا أن هذه التحية وهي السلام هي من التحية في الجنة من قبل الملائكة للمؤمنين. تأتي الملائكة إلى أهل الجنة وتسلم عليهم. قال الله مخبرا عن الملائكة أنهم يقولون سلام عليكم إيش؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. فيتسلم عليه من باب تحية وكذلك من باب دعاء أن الله قد سلمهم من الآفات العظيمة ومن الأمور ومن المهلكات حتى وصلوا إلى جنة الله وصاروا في أتم النعيم وأكمله وأدومه. نعم، هل يشرع أن الرجل يسلم على المرأة؟ هذه من المسائل التي ستأتي في الدروس المقبلة إن شاء الله. نعم نعم، بارك الله فيك. السلام عند الاتصال، يعني اتصل فلان إلى فلان، أول ما يبدأ المتصل يسلم. المتصل المطلوب أن يكون السلام من عند المتصل لأنه المتصل، يبدأ بالسلام وبعد ذلك يذكر ما يريد أن يذكره. هذا تنبيه جيد، بارك الله فيك يا أخ محمد. قال: باب من بدأ بالسلام. إيش عنوان الدرس؟ قال: بسند عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ ابن عمر بالسلام، أي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحرص على أن يبدأ هو بالسلام عملا بالأحاديث التي ستأتي رضي الله عنه. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. والمراد من هذا الحديث والشاهد من هذا الحديث هو قوله: والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. فمفاد الحديث أن السلام يبدأ به الماشي، يبدأ به الماشي لأنه هو الآتي إلى القاعد والجالس، فيبدأ به هو. وبسند عن نافع أن ابن عمر أخبره أن الأغر وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف اختلف إليه مرارا، قال: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل معي أبا بكر الصديق قال: فكل من لقينا سلموا علينا. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم بالسلام يكون لك الأجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه رضي الله عنه، وهذا أيضا الأثر كما سمعتم صالح للاحتجاج. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا الحديث متفق عليه، حديث أبي أيوب هذا متفق عليه، قد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أيضا، وقد ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة عن 7 من الصحابة، وذكره الكتاني في النظم عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو من الأحاديث المتواترة. والشاهد فيه: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله، فهو أولى بالله ورسوله. فهذا ترغيب للبدء بالسلام. نقرأ هنا مسألة البدء بالسلام والرد، ورد السلام. مسألة البدء بالسلام ورد السلام. قال المهدوي رحمه الله في تفسيره: والسلام عند العلماء تطوع، أي الابتداء به، الابتداء به مستحب. قال: ورده فريضة. وقال ابن عطية: وأكثر أهل العلم أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة ورده فريضة. وقال ابن العربي علماؤنا وأكثر المسلمين على أن السلام سنة ورده فرض لهذه الآية وهي فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال أيضا إذا كان قال أيضا الرد فرض بلا خلاف. وقال القرطبي أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده على أن الابتداء بالسلام سنة ورده فريضة. وقال الخازن أما الرد على المسلم فقد أجمع العلماء على وجوبه. وقال الحافظ ابن كثير قول العلماء قاطبة إن الرد واجب على من سلم على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل. وقال بنحوه الموزعي وزاد واختلفوا في صفته. فقال الجمهور هو واجب على الكفاية. وقال الثعالبي وقال به الثعالبي والبقاعي بلفظ وذلك دال على وجوب رد السلام من الأمر وعلى الفور من الفاء والإجماع موافق لذلك. ونقله الشوكاني عن القرطبي وكذا صديق حسن خان والقاسمي رحمهم الله تعالى. قلت قال ابن عبد البر في الاستذكار إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض. ونقله عنه النووي في شرح مسلم مقرا له والحافظ في الفتح. ونقل الإجماع على سنية الابتداء بالسلام ووجوب الرد ابن حزم وابن تيمية وآخرون وهو إجماع صحيح في الجملة. لأن بعض العلماء قالوا الابتداء به فرض واختلفوا في الرد هل هو فرض كفاية أو فرض عين. وجماهير أهل العلم على أنه فرض على الكفاية والله أعلم. إذا ننتهي أو هذه المسألة أن البدء بالسلام سنة مؤكدة هذا هو الراجح. كثير من أكثر العلماء كما سمعتم يذكرون أنه سنة مستحبة فيضاف إلى ذلك مؤكدة لأن الأحاديث والأدلة كثيرة التي تحث على إفشاء السلام وهذا يكون وهذه أدلة على البدء به أدلة على البدء به وأمثال هذه الأدلة فيكون البدء بالسلام سنة مؤكدة والرد فرض وكما سمعت على الكفاية إن كان المسلم عليهم مجموعة إن كان المسلم عليهم مجموعة من الناس فرد أحدهم أو رد بعضهم كان ذلك كافيا. لكن إن سلم على مجموعة ولم يرد أحد منهم كان ذلك الإثم على الجميع كان الإثم على الجميع. قوله هنا عليه الصلاة والسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام هذا البدء بالسلام مقيد وليس باق على إطلاقه. البدء بالسلام هذا في حق المسلم في حق المسلم. أما الكفار فمعروف في الأدلة أنهم لا يبدأون بالسلام وتأتي هذه المسألة إن شاء الله في مكانها المناسب في مكانها المناسب. كذلك أيضا إذا كان الشخص لم يبتدأ بالسلام في حق أخي المسلم في أيام المصارمة والمخاصمة والمهاجرة في الأيام الثلاث ما عليه ذنب ما عليه شيء ولا لوم في الأيام الثلاث. سمعتم الحديث لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني يجوز له أن يهجر أخاه ثلاثة أيام إذا لم يتحمل البقاء على عدم الهجر. فلان تخاصم مع فلان لأمر ولآخر فاغتاظ فلان من فلان اغتاظ وقال فعل بي وقال لي وتصرف معي ومنعني إلى آخر ما يحصل بين الناس فقال رأى أنه يهجره فإن ترك البدء بالسلام عليه وما عليه شيء وإن ترك الرد عليه في الأيام الثلاث هل يكون آثما أم لا؟ السؤال هنا ترك البدء فلا إثم عليه لأن البدء سنة مؤكدة، يبقى ترك الرد فهل يكون آثما أم لا؟ من يجيب عن السؤال؟ هات، لا يكون آثما في الثلاثة الأيام، في الثلاثة الأيام مرخص فيها الهجر، لكن بعد الثلاثة الأيام يكون آثما. وما الذي يستثنى يعني من الزيادة على ثلاثة أيام؟ هاتوا يا رجال إذا كان هجر الشخص هجرا شرعيا، إذا كان هجر الشخص هجرا شرعيا فيجوز له أنه لا يسلم ولا يرد السلام ما دام أن الهجر معتبر شرعا، وهذا الهجر المعتبر شرعا لا يكون كذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم، إلا بالرجوع إلى أهل العلم واقتضاء المصلحة ذلك. فمن ارتكب كيت، من ارتكب كيت من المخالفة من البدعة إلى آخره، فهذا الأصل عدم هجرانه، الأصل عدم هجرانه، وذلك أن المسلمين بحاجة إلى التناصح فيما بينهم والتأليف لبعضهم بعضا لغرض ترك المخالفات وترك البدع إلى آخره. فلو تهاجر المسلمون وهاجر المبتدع من جهة في بعض الأحيان يكون أهل البدع أكثر من أهل السنة، فيهجر أهل السنة ويصير أهل السنة هم المهجورين، يصير أهل السنة هم المهجورين، ويبقى لأهل البدع أنهم الذين سلموا من الهجر. كذلك أيضا إذا تفشت البدع فلا تكون لك فائدة من الهجر، بخلاف إذا كانت البدعة غير متفشية وهجر شخص لغرض أن يتركها، وإن لم يتركها لقصد ألا يتقبل منه ولا يؤتى إليه ولا يغتر ببدعته وبدعوته البدعة، فمتى كان القصد معتبرا شرعا والمصلحة مرجوة شرعا جاز هجر فلان باعتبار البدعة. والتقدير لهذا والضبط لهذا يرجع إلى أهل العلم رحمهم الله تعالى. الدرس مفهوم يا رجال؟ الدرس سهل جدا في هذه الليلة. من سمع هذه الأحاديث أو قرأها فلا يضجر من السلام عليه ولا من البدء بالسلام. بعض الناس يضجر من البدء بالسلام، يقول لك كما سلم، أمشي شوية وسلم وشوية وسلم وشوية وسلم. طيب، وكذلك الصنف الآخر وهو المسلم عليه يقول كما رد السلام، فيرى في نظر أنه سيتعب فيبدأ في طريق الملل، والمطلوب الفرح بالسلام والمبادرة إلى الرد، المبادرة إلى الرد والحمد لله. الأخ سألوا يقول إذا كنت في قوم ما يعرفون السلام عليكم في الصبح، يعرفون صباحك الله أو صباح الخير، فجيت قلت السلام عليكم استغربوا. المطلوب إحياء هذه السنة في أوساطهم، وإذا قدرت أن تشرح لهم وأن تذكر لهم ما تيسر من الأحاديث وفضل السلام وكذا سيقبلون هذا بدون معارضة، لأن هذا شيء طيب، شيء طيب وما يتعب الناس، ما في تعب على من سلم. كما سمعت المطلوب إيش؟ الإفشاء هذا وتعليم الناس ذلك. يبقى في السؤال هل من أجل أنه يتألفهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وصبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، يعني يجمع بين الأمرين، يجمع بين ما جاءت به الشريعة وبين ما عليه العادة. فالذي ينبغي أنه لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى صبحكم الله بالخير، ولكن يسلم عليهم، فإن راهم استغربوا بين لهم وفهمهم ويجعل الله في ذلك خيرا وبركة. نعم، بارك الله فيه. قال لهم هذه بعضهم إذا يعني صبح الشخص يقول له صباح الفل صباح الورد، هنيئا للشجر. تحصل لها على يعني تعامل الصبح. نعم. الأخ يقول ذكر بعض المؤلفين أن صباح الخير ومساء الخير هي تحية لآلهة تعبد من دون الله. الجواب ما أدري بهذا، قد يكون وقد لا يكون، على كل تترك هذه. لكن بالنسبة للناس المسلمين الذين يقولون صباح الخير وهكذا، لا يحكم عليهم أنهم يعني أرادوا بهذا إحياء تحية كفار يعبدون أصنامهم، يحيون أصنامهم بها. الذي يظهر ما أرادوا هذا، ولا علم لهم بهذه الأشياء، لا علم لهم تماما، إلا أن هذه العادة قد انتشرت وتفشت، فالمطلوب إحياء السنة والحمد لله رب العالمين. فإن هذا الذي ذكرته كان مذكورا معتبرا، فيكون هذا من جملة التنفير عن قول صباح الخير ومساء الخير، من جملة الأشياء التي ينفر بها عن صباح الخير ومساء الخير.